أحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. النبأ الإخبار عن شيء يكون غيبا أو الإخبار عن أمر مهم يخفى على الإنسان. فقال الله عز وجل عما يقوله عيسى عليه السلام لقومه: أني أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يقول المفسرون أنه كان يأتي ويقول للصبيان وهو صبي: أنا أعلم أن في داركم قد جعل لك طعاما كيت وكيت وكيت. أو بعد رسالته كان يخبرهم أنكم ادخرتم في المنزل كذا وكذا وستأكلون كذا وكذا، فيحصل ما قال عيسى. وهذه من آياته العظيمة، لأن لو جاء الجن وقال الإنسان اخبر لفلان أنك ستأكل كذا قد يصدق وقد لا يصدق، ويخون في كثير من بعض المواضيع، يصرفه الله عز وجل أن يأكل ذلك الطعام. أما كان عيسى فكان صادقا فيما ينبئهم: فأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اقرأ حسن شوية. لم يمسسني بشر. المس واللمس، المس كناية عن الجماع، واللمس وضع البشرة على البشر، فلذا يجعلون من نواقض الوضوء اللمس لا المس، يجعلون من نواقض الوضوء اللمس. نعم. أراد يقول: لما فرق الله عز وجل في ختام قصة زكريا حين استغرب فقال: أنى يكون لي غلام؟ فأخبره الرسول أو الملائكة: كذلك يفعل الله ما يشاء. لما قال الله عز وجل في هذه الآية: كذلك يفعل، كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال في قصة مريم: كذلك الله يخلق ما يشاء. جعل هناك يفعل هنا يخلق، لأن الخلق تقدير من غير مثال سبق، وهو أعمق في الإعجاز وفي الآية، وأبلغ في بيان القدرة من الفعل، لأن لا تقول فعل إلا على أنه شيء مصنوع، إنما كونه وكذا. فلما كان بالإمكان أن يأتي بشر، أن يلد من كانت عقيما، وأن يولد لمن كان عقيما، هذا ممكن. وأما أن تلد امرأة دون زوج هذا لا يكون ولا يقع. لما كان هذا فيه استحالة وذاك فيه إمكان، ذكر الله عز وجل في ختام تلك الآية يفعل، وذكر هنا سبحانه يخلق. الآية التي تليها: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. مصدق أي عامل مؤمن صدق بشيئا. صدق لما؟ صدقت له، آمنت له وآمنت به. فصدق له بمعنى أقر واعترف واتبع. فجعل، فقال عيسى عليه السلام لقومه، هذا يدل مما يدل على أن قوله سبحانه ورسولا إلى بني إسرائيل كلام مستأنف لا من قول الملك، أي أن الملك حين بشر مريم ما بشرها به ثم أصبح رسولا إلى قومه بعد أن بعثه الله عز وجل إليهم، فكان يقول لهم هذا القول. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، مقرا بها، لست مغيرا بها ولا نابذها، وإنما أنا متبعها، مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. التوراة: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، حرم الله عليهم شيء كثير. ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام: ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما، ذلك جزيناهم ببغيهم. ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. اقرأ ما بعدها. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. وكان الله عز وجل عقوبة لهما حرم عليهم أطايب الطعام فيما يشتهونه. فجاء عيسى عليه السلام قائلا لهم مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. هذه نتيجة الرسالة، وهي المهمة التي بعث من أجلها. اتقوا الله، اعبدوه ودائموا على طاعته، وأطيعوني فيما أقول لكم فإني رسول الله حقا بهذه الآيات. عرفنا؟ يقول الله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني، إن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إن الله ربي وربكم، رب الجميع لا كما تزعمون يا وفد نصارى يا وفد نجران من النصارى، إنما عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقال لهم اتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم، فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، ما جئتكم به هو الصراط المستقيم. يوصف الصراط يعني الطريق، يوصف بالاستقامة لأنه أقرب الطرق إلى الله عز وجل، فمن حاول طريقا آخر إما أن ينحرف أو يكون شاقا وطويلا لا يوصل إلى المراد. فقال هذا صراط مستقيم فاتقوا الله واطيعوني. هذا اقرأ يعني البحث والتنقيب عن نوعية الأشياء التي أحلها عيسى عليه السلام لبني إسرائيل قد تنفع لبعض المختصين بدراسة الأديان ليعلم أن هذه الأنواع المذكورة هل هي مما يصادق مما يتطابق مما يطابق الإنجيل القرآن أو ليس كذلك. الله عز وجل ذكر أصنافا مما حرمه على بني إسرائيل، فإذا اعتنى المفسر قال حرم كذا وحرم كذا وحرم كذا أجمر الله هنا، فليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يكفي ذاك. نفهم منها أن عيسى عليه السلام أحل لبني إسرائيل شيئا مما كان في التوراة محرما عليهم، فدل على أنه أن الله عز وجل أنزله برسالة كان فيها تخفيفا على بني إسرائيل، فأباح لهم ما كان محرما على أسلافهم من اليهود، ففيها نسخ. لكن أصل الدين عند النصارى هو التوراة، كما أن التوراة الإمام المتبع عند اليهود، ثم جاء عيسى بنسخ بعض ما فيها، فذكر الله عز وجل ذلك في هذه الآية. فأما الاعتناء بنوعية أنواع الطعام التي حرمت على بني إسرائيل إنما تنفع من اختص بعلم الأديان ومعرفة ذلك لإقامة الحجج حين أقرأ التوراة والإنجيل ليعلم هل هذا مطابق لما جاء في القرآن أو ليس بمطابق. نعم. رحمه الله وابن عطية أراد أن يقول لابن عطية وليحل، قال في قوله تعالى وليحل لكم، أن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي أحل لكم كل الذي حرم عليكم، فصار البعض بالكل فخطأوه في هذا. فقال أبو عبيدة لكلام العرب أن البعض يأتي بمعنى الكل، فقول ليس في البيت شاهد، هذا مراد من؟ هذا مراد ابن عطية في إرادة هذا القول. وقد أحسن رحمه الله، لأن من عادة المفسرين استقصاء الأقوال التي قيلت في الآية، فإذا ذكروا القول الخطأ يبينون وجه الخطأ ثم صوابه، وهذا شأن العالم الفقيه. إذا جاء قول باطل ما تذكر الأقوال الباطلة، تعرضها للناس ثم تذكرها ثم بعد عرضها للناس لا تبين وجه الفساد ومن أين أتى وما هو القول الصحيح، إن هذا يحدث فتنة ويحدث بلبلة. قد يكون الرجل لسن وبليغ ويعرض الباطل ويصوره تصوير حسن، ثم يعجز أن يبين بطلانه فيترك الناس في حيرة، تمتلئ قلوبهم وتشرب قلوبهم تلك المعاني. كثير من الكتاب يلجؤون في هذا، يحسنون عرض الباطل ويعرضونها، وإذا أرادوا تفنيده أو تكذيبه عجزوا، ما أتوا على الوجه، يقصرون تقصير بالغ، فتبقى الشبه والشكوك عالقة في القلوب. فمن كان يعجز عن رد الشبهات لا يتعرض لها، لا يذكرها، الناس في أمن وفي أمان، لا يعرفون هذه الأفواه. ولكن إذا أردت قولا، إذا أردت قول لا تقول فلان لعن الله فلانا قال كذا وكذا، ثم تترك الناس في سائبة، إن تحاول أن تنفرهم من فلان ولا تبين وجه الباطل، إنما قال باطلا، كيف كان هذا الباطل، ولما كان هذا باطلا، وما وجه الصواب، أين الصحة وين هكذا العلم يأتي بالقول الباطل ويبين وجه بطلانه، ثم يأتي بالبديل ويذكر السنة الصحيحة. أما أن تتفرغ لحصر الأقوال الباطلة وعرضها للناس ثم تتركهم في حيرة، هذا ما صح، تجعل الناس مضطربين في هذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إشكال؟ صحف موسى يعني الصحف ما يكتب فيها، ودل على أن إبراهيم عليه السلام له صحف، له كتب، وأن صحف موسى هي التوراة. نعم. عيسى عليه السلام تكلم في المهد، وتكلم في المهد ثلاث، قد جاءت أحاديث أكثر من ذلك، الذي في الصحيحين ثلاث، أحدهم عيسى عليه السلام ويكلم الناس في المهد وكهلا، فلما أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا شوفوا هذا أنا ما أتكلم، فتكلم عيسى فأشارت إليه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال هذا الكلام وما تكلم بعده ما كان يتكلم دائم هذا الذي قاله لتبرئة مريم عليها السلام وإثبات أن هذا له شأن عظيم ويكلم الناس في المهد كهلا طمأنة لها أن هذا الغلام الذي يتكلم في المهد سيتكلم كذلك حين يكون ويقول المفسرون أنه أن عيسى عليه أن مريم عليها السلام إذا خلت بنفسها حدثتها وتحدثه وهو في البطن هكذا يقول ما أرسل الكتاب إلا ذلك لكن هكذا يقول المفسرون أنها كانت تحدثه ويحدثها فإذا دخل داخل انقطع سكت والله أعلم بذلك ويقال أنها كانت تسمع تسبيحا وهو في البطن نعم لكن خلق بروح خلق بأمر الله عز وجل أمر روح القدس أن ينفخ فيه فنفخ في جيب درعها الجيب هو الجزء المشقوق من الأعلى مو الجيب الموجود عندنا هذا هذا يسمى جيب هذا مصطلح متأخر هذا أما الجيب هو الدرع ما تلبسه المرأة والجيب الجزء المفتوح من من من جهة الصدر والعنق الإنسان إذا لبس ثيابه كيف يدخل رأسه كيف يدخل رأسه إلا من جهة فيها شق هذا الشق هو الجيب فنفخ جبريل روح القدس في جيبها فذهبت النفخة في فرجها فانتقلت فحملت بروح من الله، وإضافة الروح إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف، كما قال في خلق السماوات والأرض جميعا منه، كل شيء من الله سبحانه وتعالى، بيت الله وناقة الله، وهذه إضافة تشريف، إنما يشرف الشيء بتخصيص، وإلا كله منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ممن تكلم في المهد، وتكلم صبي في فتنة جري العابد، لأن جري كان بنا صمع وعبد الله فيها، وجاءته أمه تناديه فكان يكلمها وتكلمه وتشتاق إليه، كلما اشتاقت إليه. هذه من الرهبانية التي ابتدعها النصارى، لم تنزل في كتاب الله، لكن حين شرعوها أقرها الله عليه. فكان يأتي أحد يبني صومعة، يعني يبني زي المنارة من تحت عريض فتضيق إلى تضيق للأعلى، فيقفل ما لها باب، إذا طلع بسلم ولا بحبال ونزل بحبال فيجلس هناك، فتأتي أمه فتناديه فيطل علينا فتناجيه ثم تذهب. واشتاقت إليه مرة فجاء يا جري، وكان يصلي فسمع صوته، قال يا رب صلاتي وأمي، يعني أنا بين حيرة أقطع صلاتي وخشوع ولا أناديه، قال صلاتي، فنادته راحة ثم ذهب مرة ثانية تناديه يا جري، فلم يلتفت إليه، قال يا رب صلاتي ولا وإلا أمي. وهكذا ثلاث مرات، فلما علمت أنه تسمعه ولا يرد عليها قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فلما دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى يزني، لا ما قالت، لأنه امتنع أن يرى وجهها، قالت وانا هذه ما يطل علي، اللهم لا تمته حتى يرى وجه الزانيات في هذه البلدة. عرفنا وجه الدعاء، فاستجاب الله دعاه. ولذا قال الصحابي والمفسر، قالت لو كانت فقيها رحمه، لو كان فقيها لأجابه، والإنسان يجيب والديه في التطوع. فجاءت امرأة مومس وجاء حساد، قالت لأفتننه، فذهبت سوت نفسها راعت غنم، راحت عند الصومعة نادت فأبى أن يجيبها، فباتت ونادت فأبى أن يجيبها، وجدت راعي فواقعته فحملت من الراعي، فلما وضعت قالوا له من وين هذا الولد، قالت من راعي هذا الصومعة، من جري الذي يسكن في الصومعة. فجاءوا بالفؤوس والمعاول، قسروا الصومعة، هدموها، طيحوها أصلا ونزلوه، يا خائن يا مرائي، فضربوه وقادوه، تدعي أنك كذا وتذنب بالمرأة. وقال الملك ائتوني به، فجاءوه إلى المرأة، قال فكانوا يطوفون به في الأسواق، فإذا خرج المومسات ورأى وجوههن تبسم وضحك، يتعجب عجيب إذا شاف المومسات وضحك. ويوم جابوه قال دعوني، فتوضأ وصلى، ودل على أن الوضوء كان مشروع في من كان قبلنا، لأنه جاء، لأن الحديث كان فيه إشكال، تأتون يوم القيامة غرا محجلين، فالغر المحجلين يعني من آثار الوضوء، يأتي فيه بياض في أطرافهم، رضي الله عن هذه الأمة المؤمنة، فكان من علامتهم يوم القيامة تأتي أطرافهم فيها بياض، فقالوا أن الوضوء خاصية لهذه الأمة، ليس كذلك، الوضوء كان مشروع في من كان قبلا، لكن والله أعلم أن الغرة والتحجيل وآثار الوضوء ولمعانه يوم القيامة يخص هذه الأمة. قال فتوضأ وصلى ثم ذهب فأخذ غصنا من شجرة، وذهب وطعن في بطن المرأة أو في بطن الجنين، قال من أبوك يا غلام، قال أبي راعي الضأن فلان، فتكلم في المهدي، هذا الشاهد، فتكلم في المهدي، علم الله صدقه في ذلك إلا ما كانت عند دنيا، لكن ما لما كان صادق من الله عز وجل علم أن الله سينجيه فنجاه. هذا معنى كان إذا رأى وجه الموسى ضحك، يضحك ليه؟ لأنه تذكر دعاء. هذه المرأة والثالثة ماشطة فرعون، كان عندها ولد، فقال فرعون ألقوها في النار لأنها آمرت بموسى، فترددت، فقال لها الرضيع لا تفعلي ذلك. هذه رواية. والرواية الثانية يقول إنما كانت امرأة تلتقم ثدي أمه، فمر رجل يتبختر ذو هيئة وشارة فأعجبها، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، قال فترك الثدي ونظر إليه، قال اللهم لا تجعلني مثله وهو صغير يرضع. فمرت امرأة رثة هيئة كذا ضعيفة يضربوها الناس، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثله، فالتفت قال اللهم اجعلني مثله، فقالت ولم؟ قال ذاك جبار كذا وكذا وهذا كذا. واضطرب الناس في هذا الحديث كونه جاء مخصص ومحصور في ثلاث، ووردت أحاديث أخر أنها أكثر من ثلاث، وقالوا الذين تكلموا في المهد ثلاث فقط، وأما من كانوا صبيانا لا يحسنون النطق فأكثر من ثلاث. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم، لا بعث في سن الأربعين، هكذا جاء في الحديث، إلا ما كان من شأن يوسف فإن الله عز وجل لم يقل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ما قال استوى، وقال في بقية الرسل واستوى، بلغ أشده واستوى، دل على يقال هكذا يقال والله أعلم، لكن الرسل إنما بعث بعد الأربعين والله أعلم. يشفيك شفاء يشفي، فعل ثلاثي وليس رباعيا، الفعل ثلاثي شفاء ويشفي، أدخل أشفاه، أدخل يشفيه، يشفيه يشفي فتح الياء، لأنه فعل ثلاثي، الفعل الرباعي تضم ياء المضارعة منه. نعم. هل هناك صلاة تسمى صلاة المسلمين؟ لا، ضعيفة أو موضوعة. الله. نعم. ما هي عدة الثانية؟ عدة الزانية، ما في عدة الزانية، في عدة المرأة المطلقة والمرأة التي وقع عليها رجل اعتد حتى تطهر. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.